وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك. كيف وأين وفي أي يوم وعدت؟ لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدت بكل برود وكل غباء، بإحراق كل الجسور ورائي، وقررت بالسر قتل جميع النساء.